القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنش وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة برحب بيك وسهرة الراديو صديقي هو الحقيقة الراديو عمره ما كان صديقي لأنه عشقي الله أنا بدأت حياتي الفنية بالإذاعة قبل ما أعمل أي حاجة كنت يدوبك طالب في المعهد ولسه لم أتخرج معهد العالي للفنون المسرحية ورحت في فترة القديمة كان هناك بقى عمالقة الإذاعة محمود السباع وكامل يوسف وبقى طاهر ومحمود مرسي على فكرة ما كانش ممثل ده أساسا كان مخرج بالإذاعة في البرنامج الثقافي أو البرنامج التاني اللي كنا دي معلومة أول مرة أعرف إزاي وبعد كده انتقل بقى للإخراج الإذاعي ومنه للإخراج التلفزيوني وبعد كده بقى ممثل بقى شهير وده دليل على أن الإنسان نفسه بيبقى جواه أكثر من طاقة إبداعية بس بيدركها لما يواجه التجربة أصل الإذاعة ديت يعني مكتشفة المواهب كلها ومكتشفة النجوم وأنا في رأيي أن الدراما الإذاعية أصعب دراما بالنسبة للفنان بالنسبة للممثل لأنه بيجسد بصوته فقط صح. وضعه الاجتماعي وضعه العلمي أو الثقافي لابس إيه لابس كويس ولا لابس وحش هو أنا ينفع لابس إيه وأنا ضعيف شخصية ضعيفة شخصية مذلولة فطبعا يعني وبعدين تجسيد الانفعالات المختلفة في الإذاعة لو ما استخدمتيش طبقات الصوتية الكاملة كما لو إنك مطربة على فكرة الممثل ده مطرب لأنه بيجيب القرار وبيطلع للسوبرانو كل الطبقات الموسيقية دي لازم يحتاجها ويتدرب عليها احنا كان عندنا في المعهد حاجة اسمها سولفيش اللي هو نقعد نقول السلم الموسيقي بالصوت الأستاذ يضرب التون بتاع السلم الموسيقي احنا نقوله ده تمرين جميل جدا كان للصوت ومع الممثل الموهوب يبتدي يستخدمه بقى ويتحكم فيه ولو تلاحظي انا باستمرار ادائي ان انا النرف عندي عالي ومتحكم في الايقاع يعني الايقاع اللي يبقى سريع او مرتفع الصوت يبقى هامس هنا يعني قدرة الممثل على انه يتشكل في لحظة من اللحظات في كل الطبقات الصوتية دي بيبقى محتاجها ان واحد بيتخانق وبعدين واحد دخل هداه فهبط شوية وقعد يتكلم معاه وبعدين اعترف بخطأه بقت الصوت بقى مختلف تماما فبقول ان الإذاعة دي هي اللي هم حاجتين الحقيقة وحاجة اسمها بعيدا عن المايك البانتومايم تعبير الصامت كنا بناخده برضو في المعهد ده كل ده درستوه طبعا وعملنا فريق اسمه ثلاثي الصامت كنت للأسف زملائي الله بقى ربنا يرحمهم زين العشماوي وأبو بكر عزت ولفينا الجامعات كلها نقدم مسرحية صامتة مسرحية صامتة ولن يعني أقول لك إيه كنا بناخد أكننا بنتكلم وكمية الضحك والتسقيف اللي كنا يعني الجمهور كان بيتجاوب معاكم جدا وتصوري بقى لما ربنا يعني ده كان عايز يساعدني إن أنا أبدأ إذاعة وبعدين أعمل تمثيل صامت يبقى إيه يبقى النطق والتشكيل الجسمي وخلاص. في الحاجة خضعين والحاجة ان انا اؤدي رياضة اليوجا طبعا بقالي مدة كبيرة. واليوجا دي انا دخلتها عشان اتعلم التركيز عشان احفظ. ما هو الكونسنتريشن، ما هي اليوجا دي رياضة ذهنية جدا وبتخش جوه نفسك لدرجة انك انت وانت بتعمل التمرين بتبقي شايفة الدورة الدموية بتعمل ايه والقلب بيعمل ايه وكل حك وساق القدمين الدماغ. ده احنا كان عندنا تمرين في اليوجا ان الواحد مؤرق مش عارف ينام، شت كانت احيانا تخش السرير وانت مجهده وتنامي في السرير ما تناميش وتقومي وامشي في الشقه وابقى ما مش عارف اعمل ايه، اقرا روايه او الجا الى القران او علشان انام وبتاع. انما لما لعبت اليوجا قدرت ادي اوردر لنفسي لاعضاء جسمي انها تسترخي، وقبل ما اكمل التمرين بكون في سبع نومه. يا سلام، يعني قدرتك على يعني تنام وبعدين تقول جمله قولها بالانجليزي قولها بالعربي وانت نام مشدود كده فايه اقول للرجلين استرخي واروح الرجلين تروح عامله كده، ده كتمثيل تروح عامله كده. ما انا بتعلم برضو منك التمثيل اهو عن طريق الصوت اهو احنا في الاذاعه. وبعدين اطلع على لما اوصل للساق استرخي كل جزء، الركبه الصدر الوش العينين حتى الراس فروه الراس استرخي. لما بتركزي قوي، التركيز ده مش سهل يعني له تمارين كتيره، لما بتوصلي قوي في التركيز والمعايشه كل سنة طيب تلاقي نفسك الصبح. يا سلام. الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الحقيقة أنا سعيدة جدا بالكلام معاك لدرجة إن إحنا خرجنا عن الراديو صديقي، بس اليوجا دي مهمة جدا. مدخل مدخل راديو صديقي وعشقي. أنا فعلا بعشق الإذاعة وهي بتعشقك والله حتى لدرجة إن أنا عارف الفتحة أو الخرم اللي في المايك اللي أنا أقدر أقف قدامه وأتكلم. ما يا قلبي يعني إما دايرة يا إما وبعدين الإحساس بالبعد والقرب لا من غير ما تحرك وانت بتحكي لي على اليوجا شوف صوتك لونته ازاي. يا سلام. ده دون قصد. لا لونت صوتك فعلا. أيوة يعني اكيد المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي عارفوا موهبتك قد ايه وقدرتك ان انت تقف خلف الميكروفون. ايوه ووريتهم قد ايه اليوجا. طيب هو من ناحيه الملحوظات المهمه للمايك والدراما الاذاعيه ان محمود مرسي اول مخرج يعمل ميزانسين للمايك. يعني ما كنا الاول نقف قدام الميكروفون يعني عاليا نوطي مش هنعمل يعني بدماغنا كده، لا ده انت كنت تبتدي من الباب وانت بتقفل وتمشي وتوصل للمايك او انت طالع سلالم تطلع، مش واحد يقعد يعمل كده لا انت تطلع السلالم وفاتحين المايك بقى انت عارفه مهنيا كما لو انه يخرج مسرح. وفعلا ده هو اول واحد تقريبا تقريبا على حد علمي، ولا محمد محمود شعبان؟ لا بابا شارو. لا محمود مرسي. محمد محمود شعبان ده سكة تانية خالص. ألف ليلة وليلة. واحترام للعمل وجدية في المواعيد. ما تعملش معايا يا أستاذ عبد الرحمن؟ طبعا. عملت معاه إيه في الإذاعة؟ أعمال اللي هو كان بيقدمها أنا ما اشتركت فيها بس بالتحديد يعني. يعني ألف ليلة وليلة ما عملتش معاه حاجة؟ اشتغلت فيه. في ألف ليلة وليلة؟ طبعا. في كل أعماله أنا كنت موجود. وإزاي الواحد يحترم مهنته. وزي يديها كل ما عنده. ده كان الله يرحمه محمد محمود شعبان. يا سلام. فاكر أوبريت يلا حالا بالا بالا حي أبو الفساد ده بتاع الأطفال؟ هل بقى هل في عيد ميلاد لحد دلوقتي ممكن حد يعمل عيد ميلاد من غير ما يغني الأغنية دي؟ لا يمكن. الإذاعة داخلة في شرايين الشعب المصري. يا سلام. الإذاعة كان مسلسل سمارة. سمارة. كان بيتعمل كانت الشوارع تبقى فاضية والأهاوي ساكتين عشان يسمعوا الحلقة. دي ما حصلتش لا في التلفزيون ولا في أي حاجة تانية. يا سلام. هذه هي سمارة. حي بولاق وفي ليلة لعبت بها العواصف والأمطار كان مولد سمارة، زهرة شرسة من أزهار البراري، نبتت في أرض قلقة بين أشواك الجوع والفقر والمرض والحرمان. هكذا ولدت سمارة، وهكذا استقبلتها الحياة. ايوه حاضر عندك. نعمين يا معلمة. خلي بالك يا شوقي من القهوة على ما وصل لحد البيت. اذا كنت عاوزة حاجة من البيت نبعت نجيبها يا معلمة. لا بس حاسة اني تعبانة شوية. الف بعد الشر، على العموم يمكن يكون ان الاوان يا معلمة. والله باين كده يا شوقي، ظهري بيوجعني قوي. انا حقوم اروح، ابقى ابعتلي خميس جوزي خليه يحصلني على البيت. حاضر يا معلمة، عناية الاتنين. مبروك يا عليات، يا ترى نسميها ايه؟ نسميها سمارة. سمارة سمارة سمارة. يا أم سمارة. عايز ايه؟ سمارة بتتخانق في الشارع. يا مو سمارة، عاوزة ايه؟ سمارة رمت حجر على الواد ابني، مش عارف يا اختي واحدة على وش جواز تعمل كده. ايه اللي بيضحكك يا سمارة؟ ده عريس ما تحلميش بيه، ده جدع ابن حلال وكسبه وما في زيه. يعني بيكسب قد ايه؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه بس؟ يا اخي قولي 50، قولي 100، برضو ما يعجبنيش. ليه يا اختي بعد الشر؟ هو انت بنت مين؟ انا بنت المعلمة عليات صاحبة القهوة البلدي. عاوزة تقولي كده؟ على رأي المثل، قال على قد الحفك مد رجلك. اسمعي يا حسنية، لحفي ده هقطعه حرميه، وبكره تشوفيني بتغطى بحرير واتمتع والبس ذهب واقلع في ذهب والعب بالذهب والدنيا كلها تبقى تحت رجلي. سلامتك سلامتك بعد الشر، وهتلاقي الزطا دي كلها منين يا ست سمارة؟ حلاقيها، بص لعناية تعرفي حلاقيها فين، في ذمتك. شفتي واحدة زي انت؟ حلوة حلوة، بس في زيك كتير. يمكن بس مش زي. ليه بقى؟ انا معايا سلاح. سلاح؟ ايوه سلاح ماضي يفوت في الحديد ويهد الجبال. الطف، ويبقى ايه السلاح ده بره وبعيد؟ قلبي يا حسنيه، عارفه الحجر اهو قلبي زيه تمام، ولو اتحركت الدنيا كلها قلبي ما يتحركش، وعلشان كده حوصل للي انا عايزاه. واللي ملوش قلب يا حسنيه له الدنيا كلها. يا ويل اللي راح يقع في ايديكي، على رأيك الحتة كلها هتتجنن عليك، حتى المعلم سلطان. المعلم سلطان؟ ده بقاله 3 سنين عايز يتجوز. طب وماله، ما تتجوزيه؟ برضو ما يعجبنيش ولا 100 زي. يا خبر، سلطان ما يعجبكيش؟ سلطان اللي الحتة كلها تحت أمره، سلطان اللي بيلعب بالفلوس لعب، سلطان اللي بيخوفوا به الأطفال ما يعجبكيش؟ وازاي سلطان ساكت عليكم لحد دلوقتي؟ ده فتوت الحتة ويقدر يطبق لكم القهوة على اللي فيها ويهد لكم البيت. ما يقدرش أبدا يا حسني، ولو إنه بيخوف الكل. تعرفي ليه؟ عشان بيحب، بيحبني. والراجل لما يحب يبقى زي الخاتم في إيد الواحدة. طيب يا أختي ربنا يهنيكي، أما أم أنا بقى أحسن حسني مستنيني في البيت. سلميلي عليه وقولوله سمارة بتقولك إذا كنت عايز تتجوز هي هتخطبلك. طب والحاجات اللي بعتهالك؟ يا ستي مقبولة منه هدية تذكار. وتاخديها ليه مدام مش راضية تتجوزيه؟ تذكار منه علشان كل ما البس المنديل أبوقويا أفتكره، وكل ما أحط شوية ريحة أفكر فيه. وهو راح ينبو ايه لما تفكري فيه؟ يا سلام يا حسنية، ده في ناس كتير قوي بتتمنى بس اني افكر فيها. كل ما افتكرها يا دنجل، وكل ما افكر فيها أحس بنار بتاكل في قلبي. ما البت المفروصة دي تعمل فيك كده؟ ما تقولش الكلام ده معلم سلطان. دي الحقيقة يا دنجل، وانت عارف أنا بخبيش عنك حاجة. تصور إن البنت دي طيرت النوم من عينيا، لا بنام بالليل ولا بنام بالنهار، وطول النهار والليل قدامي ودايما قدامي. ما تتجوزها يا معلم. مش راضية يا دنجل. سمارة مش راضية تتجوز المعلم سلطان؟ أهو بطلودة واسمعودة. سمارة بنت المعلمة عليات مش راضية تتجوز المعلم سلطان؟ أهي دي من عجايب الدنيا السابعة اللي بيقولوا عليها. سيبني أنا يا معلم وأنا أخلص لك عليها، تستحملش في إيدي 5 دقايق. مش هتعرف تسلك معاها. عيب يا معلم. أستاذ عبد الرحمن، يعني أنا عندي أسئلة كتير لحضرتك عن الراجل اللي أنت قلت لي ده عشقي، بس أنا في سؤال كده خفيف عايز أعرفه. أول مرة عينك وقعت على جهاز راديو كان شكله إيه وكان إمتى؟ ده شوف لنا بقى. أولا إحنا ما كانش عندنا راديو الأول. يا بصراحة ما كناش نقدر نشتري الراديو. وبعدين كان احتفال كبير قوي، عبارة عن صندوق كبير كده قد الترابيزة تقريبا. وحطنا وكنا بنسمع ومحنا مبهورين. ده اختراع، تخيلي مقارنة هذا الفترة بدلوقتي والتكنولوجيا اللي دخلت والموبايل اللي أنا أتكلم وأشوف بنتي وهي تشوفني. شيء يعني غير. وبعدين بقى نصلح، يجي الكهرباء يقعد يلعب فيه شوية وبتاع مش عارف ايه. فمرة من المرات مزرجة، فأنا اتنرفزت فرحت خبطه، راح متكلم. ما تفهميش كان في حاجة مش واصلة أو كهربائية بتاع، فالخبطة هزت الراديو فالسلك عملت فأصبح يعني لازم يأكل علقة قبل ما يشتغل. لا مش كل يوم، بس لو توقف نديله بالجسم يوم يشتغل. الصندوق طبعا. الصندوق مش الراديو. ايه أول برنامج سمعته في الإذاعة؟ أشك مش فاكر. لا طب أشك. لا بس هو في حاجة حصلت رائعة للإذاعة. في 67 ضربوا الإذاعة وضربوا الإرسال. ففي دمشق، إذاعة دمشق فتحت الراديو وقالت هنا القاهرة. يا سلام. شفت أياميها بقى كان العالم العربي شكله إيه. وكانت بتقول أخبار على إنها من القاهرة. يعني أنتم مش هتقدروا توقفوا صوتنا قدام الغزو الوحش اللي موجود. دي موقعها كانت من أروع ما يمكن. الله على دمشق. 67 يا رب يرجع العرب إيد واحدة تاني زي ما كنا إن شاء الله. والله إحنا عندنا أمل برضو إن شاء يعني الله هترجع. فإن الرئيس القادم يعني كلهم عارفينه هيحقق لنا، هيوحد وحيوحدنا مع أفريقيا. يعني أفريقيا والعالم العربي ده مستقبلنا. ما نقدرش نعيش من غيره. والحكام السابقين اللي تجاهلوا ده كانوا أخبية جدا. عبد الناصر أول دور لعبه كان بيحرر دول أفريقيا. وحرر اليمن، وده ما كانش حاكم، ده كان زعيم. أفكاره كبيرة. ولذلك وقف العالم ضده. الغربي طبعا في الموقف ده. ولو تيجي تشوف التاريخ بتاعنا هو بس الفارق إن الموازين اختلفت. يعني روسيا أيام عبد الناصر كانت بالقوة اللي تقدر تهدد بيها أمريكا فكان يسيبها ويعمل الحكاية. دلوقتي هم عاملين له مشكلة في أوكرانيا وفي بوتين وبتاع مش عارف إيه. إنما عايز أقول إن الزعيم اللي ما يعرفش مطالب شعبه ويحققها وهو منحاز لمين؟ هل للطبقة المطحونة طول عمرها ولا لرجال الأعمال والأغنياء؟ ولازم قوانينه تكون في صالح. مش كل قانون يطلع نلاقي الفقراء هم اللي بيدفعوا الثمن. وما يعني انت ما بلاش السياسه خلاص نرجع للراديو عشان انا الراديو عشيقي. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بلغه الراديو قد اسعدنا، قد اسعدنا، قد اضحكنا، قد اضحكنا، وبانحاء الدنيا شبكنا. الف تحيه، الف تحيه، الف تحيه لهذا راديو بلدنا. يا سلام سلم لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الرجل وقد أسعدنا قد أضحكنا وكأن حكمة كل شبك. ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا الرجل. فترة الستينات احنا عايشين عليها ثقافيا وشعر وأدب وغنى وموسيقى ورقص، حتى الرقص الشعبي كل ده بدأ ستينيات. الحقيقة في فترة ما بعد الثورة، وكان من أعضاء ثورة مصر أو مجلس الأعلى للثورة وزير الثقافة اللي جه وعمل كل الأنشطة العلمية والثقافية اللي احنا شايفينها النهاردة، هو كان له بصمة وبداية افتتاح افتتح معهد السينما وفتح أكاديمية السينما وهيئة المسرح وهيئة الكتاب، ويعني لعب دور كبير يعني له بصمة في كل حاجة بشكل مش طبيعي. الفنان القدير أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، إيه رأيك نرجع بقى للإذاعة وبرامج الإذاعة والتمثيليات؟ يعني أنت قلت لي ألف ليلة وليلة اشتركت فيها، وقلت لي على سمارة وإزاي مصر كلها كانت بتقف، أخذت مني همسة عتاب يوم من البرامج همسة عتاب كنت بقى سعل قلبك أخبارها إيه معك؟ العرب الصغير كان برنامج أطفال وأنا كنت شايل أعباؤه. طيب احنا ننسى سعل قلبك، ما اشتركتش في سعل قلبك ازاي بقى؟ ما اشتركتش طيب. كان المخرج العظيم ما ذكرت فهمي عمر وكانت تقريبا البرنامج ده كان تقريبا مسرح، لان احنا كنا بنروح في الهيئات الاجتماعيه والجامعات والحاجات دي ويبقى في مسرح ده في اضواء المدينه كان لازم ما بين الفقرات يطلع نجوم سعل قلبك بالظبط. وفي كمان بس انا اشتركت لكن ما كنتش من نجومها. يعني ايه كان اياميها بقى المتالقين بقى اللي هو فؤاد المهندس ومدبولي وخيريه احمد وايه يوسف عوف ويوسف، ما هو يوسف عوف كاتب تقريبا نص الحلقات اللي كتب. يا سلام يا سلام. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. الله. مش حاجه تجنن دي، عمال اسال من الصبح على المغرب جه يقولوا ما جاش جه ما جاش، هيجي من امتى؟ ده احنا بقينا الظهر. انا جيت ولا ثانية خدت منك خديس الرمضان. طب وانا معاد تجي فيه؟ انت فطر الخواجة ولا ايه؟ لا بدل وخياتك انا صايم. امال يعني جاي ادوب قبل المدفع بشهر ليه؟ بشهر؟ يا ولادي ليه انت صايم سنة؟ يا ريت على سنة يا ابني كانت هانت، ده انا صايم الدهر. يعني ايه صايم الدهر دي؟ يعني صايم العمر كله. طول عمرك صايم؟ ولا كلمة. نخب ان عرفت الحكاية دي. انا اقول لك مبتداها. ايه؟ مبتداها يا ابني كانت شقاوة عيال. ايه؟ اصل انا بقى بلا عافية اتولدت ساعة سحور. كيف؟ مع مدفع الامساك زبط. قعدت افكر يا واد تصوم ما تصومش تصوم ما تصومش. وانت فلاف. امال ايه؟ وبعدين قلت يا واد تضيع اليوم ما تجيش. ايه فلاف ما تجيش. وش هنبك؟ صمت من غير مرضى على اللبن. يا سلام وصمت على كيد. صمت انبسطت سقت فيها على طول لحد وقتنا هذا لم فطرت. مسكلت خاجة لحد دلوقت. طب وش انا بالملامعة من يوم لحد دلوقتي؟ ما في جنس اكل وقع على لساني ولا على اسناني. يا دخويتي. يعني هي في أعمال إذاعية لا تنسى ولحد دلوقتي الناس بتتذكرها، زي ما قلت لحضرتك ألف ليلة وليلة وساعة لقلبك ومسرح المنوعات. لا بس أنت بجريني للبرنامج العام. أنا كانت حياتي كلها في البرنامج الثقافي أو البرنامج الثاني. أنا كم من مسرحيات العالمية اللي سجلتها ما مش قادر أحصي، يعني كان كم كبير عملنا تقريبا من الشرق والغرب، من روسيا وأمريكا وبريطانيا والصين واليابان، عملنا ترجمات لكل هذه المسرحيات ومثلناها. يعني هنا الإذاعة عندها ثروة ثقافية وأدبية لا تحصى. بس يا ريت بقى انا ما بسمعش، لا يعني لا اخفي عليك ان انا ما بسمعش دلوقتي اذاعه ولا بتفرج تلفزيون، انما انا بتكلم على فتره شبابي لما كان الاذاعه عنصر هام جدا حتى في حياتي الاقتصاديه. كنت باخد 2 جنيه في الحلقه، فيا لا ما تحكيش القيمه الشرائيه. طبعا هل تعلمين ان انا كنت ب 50 قرش بجيب الفاكهة اللي بجيبها النهاردة ب80 جنيه؟ طبعا. طب شوف الفرق كمان. يعني كنت برضو الاتنين جنيه دول بعمل بيهم شغل. انت كان ممكن تجيب شبكة للمدام بخمسة جنيه بالظبط. شبكة بالظبط على دلوقتي. وبعدين احنا كنا بنركب تاكس. بكم التاكس بقى؟ انا ما اعرفش، بثلاثة ساغ باين اول العداد اول ما يضرب، يعني حاجة كده يعني. يخسر يخسر على ايه. وكانت المتعة ان الزحمة مش موجودة. يا حلاوه يا حلاوه، الباشمهندس صوته قدامي. يا جحا يا جحا، التفت لكلامي، ازاي فتحت الانترنت؟ ملك وغيتني. وانا اتعلمت. غريبه بيتكلم المحمول وصوته على الترمبنتنت. التقدم العلمي وصل كل حاجة ببعضها. ولسه هنشوف يا جحا حاجات عمرك ما شفتها. ها واللي عندك عاملين ايه؟ ازيهم؟ بيسلموا عليك كلهم. وجحجوح عامل ايه؟ ربنا يهون عليه، في محاولات ومفاوضات ويا الجماعة بتاعته. هو اتجوز؟ جماعته الديجيتالتات كان بيكلمهم وانا سمعته. هو من محمول لترمبنتنت ينفع؟ علي صوتك، عايز اسمع. قولي اخبارك ايه واخبار العبقرية؟ ييه العبقرية تاني. يا وداني بعبقرية بعبقرية، عملتلي عقدة نفسوية. يا جحا فكر على مهلك، ما تاخدش الموضوع بحساسية. انا ايه اللي خلاني احشر نفسي في حاجة مش فاهمها؟ طب حاول حاول حبة حبة تتعلمها، وسلم لي على كل اللي عندك. كلها يومين والمهندس جاي، يا رب رجع لعينيها الضي. وانا بدعيلك ينفك أسرك وتتهد الحدود. معقول ممكن أعود؟ كل شيء له آخر، حاول وأنا بحاول ألاقي حل. بتمنى ده يحصل، بصراحة أنا مليت. طب أنت ما استفدتش منهم ولا تعلمت؟ تصدقي رغم حبستي مع الدجاتيل، إنما تعلمت درس مفيد وجميل، النظام، التفاني لإسعاد الآخرين، إنكار الذات وغزارة المعلومات. ما هي الابتكارات الحديثة اللي اخترعها مين مش الإنسان؟ فايدتها وضررها من نفسه وعلى نفسه، سواء تدمير أو بنيان. دي فلسفة، مش باقي إلا الإبداع. الفضل يرجع للقراءة وللاطلاع والاستماع. أنا في الأول كنت فاكر الكمبيوتر والموبايل والإنترنت للعب والتسلية. ناس كتير فاكراهم كده تضيع وقت، ونسين ان فيهم افضل الفوائد العلمية. اهو جدي جوحة من الفئة الاخرانية قليل المفهومية، بيتهيألي لو شاف البترول حيفتكروا مية. تصوري نفسه ومنى عينه يدشتل. يمكن فاكر الحياة بالدشتلة اسهل. اهو كان عنده مبارح معاد، يا ترى عمل ايه؟ يا جحجوح سيبهم يدشتلوه. خايف جدي يتوه. سيبه يجرب اي مجال. ده جدي. ايوه امال جد جحجوح الدجي تال. وغدا شغل مخك اوعى يصدي للمستقبل مد وعدي واتحرك ويا الاجيال عيش ايام جحا ديجيتال عيش ايام عيش ايام جحا ديجيتال جحا ديجيتال. انا فاكر قوي اما سكننا في الدقي انا ومراتي كنا ننزل نتفسح ونقعد على النيل. النيل شط النيل مش كازينو دلوقتي. ونجيب السميط والترمس ونقعد نضحك ونلعب. كانت لسه الناس بتحترم النيل. بالظبط. لا ما نتخلينيش في السكه دي احسن. انا ليها اراء قاسيه جدا ومش على الناس الغلابه على المصانع اللي دمرت النيل والمراكب والمخلفات والحاجات بالظبط اللي بترمي كل حاجه مخلفاتها. اللي كان ايام الفراعنه من 5000 سنه يقسم انه لم يلوث النيل من ضمن القسم اللي يثبت مواطنته. اصل الفراعنه كانوا بيقدسوا النيل. صح. وكانوا ايه كنا قليلين قوي. طب وايه يعني هم عشان كترنا نبوظ النيل؟ الزحف ده حياتنا النيل يا استاذ عبد الرحمن. لا ما اقصدش، اقصد الزحف والطبقات المختلفه الراسماليه واللي بتتكون والطمع في الثروه. يعني اكتر طب بلاش النيل، اكتر من ان الناس اللي ما عندهمش ضمير واغنية يدمروا الرقعة الزراعية ويعملوها اسمنت وما نلاقيش ناكل. دي مش جريمة؟ ده انا بتهيالي جريمة تستحق الاعدام، مش المخالفة او يدفعوا مخالفة. لا على لا ما يدفعوش ده لازم. والله دي عايزة قانون قاسي. انا النهاردة امر في الدائري وعلى يميني 15 كيلو كنت بشوفهم زمان زراعة أرض زراعية. الدق كانت أرض زراعية. بعد ميدان التحرير كان في شارع امتداد شارع التحرير وفي كوبري كان من أول بعد الكوبري اللي قدام كده 3-4 كيلو زراعة مزروعات. وبعدين لما نرجع حتى الأيام الفراعنة كانت مصر سلة العالم في القمح، كانت بتدي للعالم. سيدنا يوسف قال للعزيز مكني الخزائن للعالم الدنيا كنوز على كنوز الدنيا مش قال له على كنوز مصر. يعني هي اللي كانت بتورد الرزق والاكل والشرب. نقعد النهارده مش لاقيين ناكل ولا نشرب بسبب ناس ما عندهمش ضمير. بسبب اهو كده. برامج الاطفال تقدم عبد الرحمن ابو زهره كابتن مارس. ربنا خلق الأرض بلاد فيها عجايب الدنيا السبعة وخلق البني آدمين إخوات من مختلف الجنسيات. مارس فكرة دكتورة نعيمة حسن، تأليف فيفيان محمود، تسجيل ومونتاج أيمن محسن، كابتن مارس إخراج نسرين لطفي. اخترتوا الدولة اللي هنزورها ولا لسه؟ صخر اختار لنا دولة الصومال الديمقراطية. قبل ما تكملي يا فكرة، هي اسمها حاليا دولة الصومال فقط من غير الديمقراطية؟ أيوة من غير الديمقراطية يا سفاح. تقع جمهورية الصومال في القرن الأفريقي ويحدها من الشمال دولة. استنى يا صخر، ما مش دودو دودو دودو. عايزين نفهم يعني ايه قرن افريقي يا كابتن مارس؟ انا برضو عايز افهم. القرن الافريقي يا فكرة ويا استفهام عبارة عن جزيرة اهي. وسع ايدك كده علشان اشوفها يا كابتن. حاضر حاضر. هي دي اللي قدامنا في شرق افريقيا، وفيها مجموعة من الدول: الصومال، جيبوتي، اثيوبيا، السودان، اريتريا. والدول دي بتتحكم في مضيق مهم جدا اسمه باب المندب. باب المندب؟ ويطلع ايه باب المندب ده؟ بص معايا على الخريطة، انت شايفه بانه لون؟ باللون الازرق. وده معناه انه ممر مائي، والممر ده بيصل ما بين البحر الأحمر من ناحية والمحيط الهندي وخليج عدن من الناحية التانية، وفي نفس الوقت بيفصل قارة آسيا عن قارة أفريقيا. يعني بيوصل وبيفصل. وده مهم يا كابتن. مهم جدا طبعا في حركة النقل والتجارة بين الدول. سيدي لدي معلومة مهمة بخصوص هذا المضيق. أتحفنا بمعلوماتك يا صخر، اتفضل قول. من أهم الدول التي تقع على هذا المضيق جمهورية اليمن، وفي حرب 73 ما بين مصر وإسرائيل والتي انتصرت فيها مصر، أغلقت اليمن هذا المضيق على إسرائيل لمنع وصول أي مدد لها. معلومة جميلة جدا يا صخر. نرجع للقرن الأفريقي، وعايز اقول لكم انه منطقة هامة ومهمة لقارة اسيا وافريقيا. وايه سبب الاهمية دي؟ فيه زراعات مهمة جدا، موز، قصب السكر، وغني بتربية الماعز والابل. يعني ايه ابل يا كابتن؟ يعني الجمال يا فكرة. نرجع بقى لدولة الصومال يا كابتن. عندك حق يا استفهام، افردوا يلا قصادي الخريطة. في نهاية اللقاء القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إحنا طالما بنتكلم عن الإذاعة ففيه هناك أغنيات إذاعية يعني تحب تسمعها وما تشوفهاش. لا أنا ليه حادثة وديت المذيعة بداية فيها. أستر أستر يا رب. أو والله كان في لا معلش أنا دي اللي ما انساهاش أبدا. طب جابتني كانت حاجة زي أغاني وعجباني أو مش عارف حاجة، كان في برنامج كده أستر العرب. ما عرفش حتى فين. كانت إذاعة. وبعدين قلت لها أنا مندهش جدا، ده فترة قديمة على فكرة قبل. إن أسمع عبد الوهاب بيقول محلاها عيشة الفلاح وهو مش لاقي يأكل، محلاها عيشة الفلاح والإقطاع، كان فترة الإقطاع بيسجنه وهو عبد في الأرض. إزاي أي محلة إلا إذا كان الإنسان حر على الأرض اللي هو واقف عليه. قال لها لفت نظر. بس انت مش معايا في الحكاية دي. معك في في الفترة اللي انا بتكلم عنها. لا دي كانت فترة لا دي الفترة دي كانت قديمة جدا، ايام الاقطاع وايام البتاع. انما انا برضو كنت يعني شفت الصراحة اللي كنا بنتكلم عنها في برنامج الصراحة راحة ما خالص. طيب ما اخترت ليش الاغنية اللي عايز اختم عليها تكون اغنية اذاعية تحب تسمعها في الإذاعة تشوفها؟ يعني مش أغنية اتقالت يعني في الإذاعة. مش قصدي الأغنية الإذاعية بالمعنى اللي أنا أقصده. إن هي أغنية تحب تسمعها ما تشوفهاش، تسمعها تطلق الخيال. أغنية عبد الحليم اسمها الفنجان أو قصة قارئة الفنجان. قارئة الفنجان دي دراما ألحان الموجي. بالظبط كان عبقري في اللحن، وعبد الحليم كان عبقري دي آخر في أغنيات عبد الحليم. لا انا مش واخد بالي. هي اغنيه امام الجمهور. اللي كان حفله امام الجمهور. ايه رايك انا كان دايما خيالي يشطح انا اسمع قطعه موسيقيه كلاسيك اعمل عليها حدوته شخصي وانا قاعد بسمع وتخيل. تصوري ان قارئه الفنجان دي ركبت عليها القضيه الفلسطينيه ايام ما كانت، كما لو ان القارئه بتغنيها لمناضل فلسطيني. وأرجوك تعيد استماعها وتربطي ده بالنضال والقضية الفلسطينية وشوفي هتطلع بالظبط. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن

لا أنا لا أشكركم أنكم دعتوني لأن أنا جاي بيتي. أنا بشكرك جدا جدا وكل سنة وانت طيب. وانت طيب. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وكانت معي من الهندسة الإذاعية أميرة السدري.